أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الصفة التي يدل عليها اسم الباري، وما الفرق بين الباري والخالق؟ الخالق هو المقدر للأشياء، وأما الباري فهو الموجد لها بعد التقدير.